يقول الأخ يذكر بعض العلماء وكذلك ذكرت أنت في بعض دروسك أن الإمام أبو حامد الغزالي أبا حامد الغزالي في آخر حياته عاد إلى عقيدة أهل السنة والجماعة والقرين على ذلك أنه توفي وصحيح البخاري على صدره، هل هذا يكفي لكي نحكم عليه بالعودة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة أم أن هناك قرائن أخرى؟ هو الذي أنا قلته قلت غيره قد أكون مخطئ أن أبو حامد أن أبا حامد الغزالي عاد إلى الطريق الصحيح يعني بدأ وقال تركت هواليلة وسعد بمعزلي وعدت إلى تصحيح أول منزل لما ترك النظامية وذهب إلى مذهب التصوف. فقلنا لا، الصحيح أن هذا الأبيات يكون قالها متى؟ لما عاد في آخر عمره وألف كتاب إلزام العوام عن علم الكلام وعاد إلى صحيح البخاري ومات وهو على صدره، فهو عاد إلى تصحيح أول منزل، هذا هو عاد إلى بداية الطريق الصحيح. وقد يكون مات وهو لم يستكمل معرفته بهذا الطريق، هذا كل ما نقول. لكن ما نقول انه يعني رجع الى عقيدة ان يقول انه عاد الى عقيدة اهل السنة والجماعة يعني بمعنى انه علمها وفقيها واصبح حجة فيها، عاد اليها يعني عاد الى طريقها الى الطريق الذي يوصل اليها. وقد يكون الله اعلم كم اخذ من كم بلغ في هذا الطريق من المبلغ. هذا بالنسبة الذي يقوله انا، ان كان يعني بعض الله يعني غيري قال شيء آخر فلا أعلم ماذا إذا. أنا سألت عن هذا الكتاب والتبليم الجديد. أيوة. بالنسبة للكتاب هذا تكتوه طبعا رسائل هامة في الصلاة، طبعا موضوع الصلاة ما في نقاش في أهميته، وأن يجب أن نحث أنفسنا وإخواننا ومن سمعنا عليه، لكن عن من نأخذ أحكام الصلاة؟ عن من نأخذ الاهتمام بالصلاة؟ الإمام السيد أحمد بن زين دحلان مفتي السادة الشافعية في مكة المكرمة المتوفى 3304 في المدينة المنورة، أنا ما أدري إيش فائدة صلاة مثل هذا الرسائل، فين السادة الشافعية وفين مكة وفين كلام هذا الله يرحمه. يعني إذا بنخرج شيء من التراث الفاضي أو علماء مثلا ماتوا نجيب شيء نافع. هذا الكلام كلام رسائل زين الدحلان فيها أحاديث ضعيفة وأيضا فيها موضوعة وليس فيها تحقيق علمي سليم، ويجي يضيف إليها بعض الناس مثل هذا الذي حصل للشاط مثلا وغيره، أضاف إليها أيضا أشياء فيها ما هو ضعيف وفيها ما هو موضوع من هذه الأشعار والقصائد التي ليس يعني مخالفة لما في ما كان عليه السلف الصالح في العبادة، وأنه هذه الأبيات ينسبونها إلى الله كأن الله تعالى يقول أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا فإنها منحنا بالرضا من أحبنا. هذه الأشياء الصوفية اللي غنوها، كيف يعني يعطي عرض نرفع لأجلك حزبنا؟ هذه لو تأملتم فيها تعود للأصل الذي يدعيه الصوفية من مسألة ثناء بالله ومحبة فيه زي ما قالت رابعة فكشفك للحج حتى أراك، العبادة غرضها كشف الحجاب حتى نرى الله، وهذا ولا نعيم ولا شيء من هذا. ونفس هذا الكلام اللي الورق اللي بين الكتاب زي ما بالكتاب بالضبط، يقول ان على تقويم الله اعلم هذه مشاكل التجنيد، انه حتى في ورقه التجنيد ممكن يكتبوا لك مصيبه وانت ما تدري، يقراها كل انسان عنده تجنيد. يقول قالت امراه من المتعبدات لحيان ابن هلال وكان في جماعه من اصحابه ما السخاء عندكم؟ قال البذل والايثار. قالت فما السخاء في الدين؟ قال أن تعبد الله في نفسك سخية غير مكرهة. قالت أفتريدون على ذلك أجرا؟ فهمت السؤال؟ أفتريدون على ذلك أجرا؟ قال نعم، لأن الله تعالى وعد الحسنة بعشر أمثالها. قالت فإذا أعطيتم واحدة أخذتم عشرا فأي شيء سخيتم به؟ إنما السخاء أن تعبدوا الله متنعمين متلذذين بطاعته غير مكرهين ولا كارهين لا تريدون بذلك أجرا. ألا تستحون أن يطلع على قلوبكم فيعلم أنها تريد شيئا بشيء؟ هذا زي هذا الكلام، رفع الحجب وبس. فكلكم لا يخفى عليه ضلال وباطل هذا الكلام. الله تعالى يقول عن الصفوة المختارة وهم أنبياؤه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وإبراهيم عليه السلام إمام الموحدين، من هذا الموحد اللي وحد الله؟ ماذا قال؟ ماذا سأل الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام؟ سأل الله شعراء: واجعلني من ورثة جنة النعيم. سبحان الله، لأن كان يقول إبراهيم: ألا تستحون أن تفعل شيء بشيء؟ يعني هذا يقال لخليل الرحمن أنس بن مالك، ويقول هذا عن خبرة لأنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا باللفظ، أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يسأل الله حسنة الدنيا وحسنة الآخرة ويستعيذ به من عذاب النار. هذا يقول: لا تعبد الله، لا تخطف، لا جنة ولا نار ولا أجر أبدا، تتلذذ تتنعم بس بمحبته بعبادته. هذا مذهب الصوفية البوذيون الهندوس الذين إلى الآن في الهند موجودون ويعبدون الله كما يزعمون فقط بغرض الفناء فيه، الاتحاد بالبراهما، يسموه براهما الإله عندهم، الاتحاد بالبراهما فقط، ما في عندهم لا يؤمن لا بجنة ولا بنار، لكن يتعبد حتى يتحد بالبراهما ويثنى فيه، عشق فقط، عشق مجرد ليس فيه جنة ولا نار ولا ثواب ولا جزاء. فيقول: راحة النفس هذه ونعيمها أن تتحد بالمعشوق فقط، ما في لا جنة ولا نار. فهؤلاء الضلال، ومنهم رابعة التي قال عنها أبو داود وهو من تعلمون في الرجال، قال: ورابعة رابعتهم في الزندقة، رابعة رابعتهم في الزندقة، يعني رابعة الثلاثة الذين هم ابن حيان والثاني خلف والثالث وكليب، قال: ورابعة رابعتهم في الزندقة. هؤلاء الزنادقة أدخلوا في دين الإسلام هذا وجعلوه كأنه تصوف وعبادة وتثاني، يجعلونه كأنه تتالي عن طلب الأجر، وهم يريدون هدم دين الإسلام. الحقيقة يقول لك: شوف أنت، شوف المسلمين هذول قد إيش في المساجد يعبدوا الله، إيش يبغوا؟ يبغوا الجنة. شوف تجار بس يعمل عمل ويبغى أجره، هذا ما. لكن نحن هم يعني البوذيين والهندوس يعبدونه حبا وعشقا فيه، ما يريدوا طلب، لأنهم أفضل من المسلمين، فيطعنون في دين الإسلام بهذا الكلام. نحن نقول: محبة الله عز وجل إلى شك أنها من أفضل الأعمال، بل هي أساس جميع الأعمال، محبة الله، لأنها كل الأعمال نعملها حبا فيه، لكن نصلي له حبا فيه سبحانه وتعالى، لأنه أمرنا نصلي له، وحبنا لثوابه لا يتنافى مع حبنا فيه سبحانه وتعالى، بل حبنا للجنة لا يتنافى مع حبنا لله. أليس موضوع من أين كان له علاقة موضوع الرؤية؟ أين نرى ربنا عز وجل؟ أهل الجنة، كذلك أهل الجنة يرون الله. فإذا تمنينا الجنة وعبدنا الله طلبا في الجنة، فإن مما يحصل لنا من نعيم فيها ونرجو الله ذلك أن نرى ربنا فيها سبحانه وتعالى. إذا ما في مناساة، فالحمد لله. بعدين الله تعالى نسب الإرادة إلى غيره، مثلا الإرادة إلى الدار الآخرة، إرادة الدار الآخرة جاءت في القرآن: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. من كان يريد الآخرة، فالإرادة جاءت للوصول إلى الآخرة، فكيف يقول تريدون غير الله، تقربون غير الله؟ الآخرة هي النعيم، نعيم الجنة، السلام، الفوز من عذاب الله عز وجل. فما دام جاءت في كتاب الله، في سنة رسول الله، ذكرها الله عن الأنبياء، ذكرها الله عن أفضل الناس، وهم خليلان الرحمن محمد وإبراهيم صلى الله وسلم عليه، وكل ذلك جاء، فلا يجوز أن ننظر إلى ما يقول هؤلاء أصحاب البدع والضلال، ونترك ما كان عليه أنبياء الله سبحانه وتعالى. هذه من أسباب الضلال والانحراف، عافانا الله وإياكم من ذلك. أب يقول إنه سوف تلقى محاضرة بمشيئة الله تعالى يوم الجمعة لفضيلة الشيخ أبو بكر الجزائر بمركز بكرومين للشعائر، والعهد على كاف الورقة. أنا بنبهتكم لا تروحوا ما تلقوا شيء تقولوا الشيخ سلام قال لنا صاحب الورقة هو اللي سواه. حتى الشيخ علي عندك خبر يا شيخ؟ عندك خبر المحاضرة هذه؟ خلاص قال الشيخ شاهد الورقة. هل ستلقي محاضرة غدا إن شاء الله؟ عندي محاضرة إن شاء الله غدا في الخطوط في طالة إيش يا عمر؟ بلاد السعودية. طيب إن شاء الله في الخطوط السعودية بعد المغرب. رفع اليدين عند الدعاء بعد كل صلاة، كثير ما نسأل عن هذا، كثير جدا. رفع اليدين للدعاء بعد الصلاة، المداومة على هذا الشيء لا بدعة، ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحد يسلم ثم يرفع يديه. نعم ورد أدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أدعية فقال بعد الصلاة نقولها بدون رفع يدين، هذا لا، الالتزام بهذا بدعة. طبعا معنى الالتزام معروف، معناه أنك لو خطر مرة أو لظرف أو أمر من الأمور أنك صليت لله ورفعت يديك الأمر هذا يخرج عن ذلك، لكن يعني المداومة عليها والإكثار منها بلا شك أنها لم ترد على النبي صلى الله عليه وسلم وليس لها أصل، هذا ما يقوله العلماء. فالشيخ عبد العزيز بن باز عزيزه الله ونفعنا بعلمه وغيره، ولا يجد الذين يقولون أن ذلك جائز لا يجدون فيه دليلا بذاته، وإنما يتلمسون أدلة عامة، وهذه من المواضع التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثبوت ورد بما ورد، فما ندخل شيء فيها وهي واردة، الهيئة والكيفية واردة، ما ندخل فيها كيف أدلة عامة بعيدة. ما رأيك في ديوان الزهد في هذه العتاهية؟ لما سئل أبو زرع الرازي رحمه الله عن كتب المحاسب ونهى عنها، قال إن فيها إشكال مواعظ أو فيها، قال من لم يعظه القرآن فلا تعظ. يعني الزهد بالعتاهية في رقائق في مواعظ. نعم إذا كان السؤال إن نأخذه ونحفظ من القصائد ونقراها لخطب الجمعة نقراها للناس نعلمهم الزهد من جوانب العتاهية فلا، لأن عندنا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يغنينا عن أجل العتاهية وغيره. أما والله عجبك منها بيت بيتين قصيدة عجبت قريت على وجه قرار في طريقة كذا على غير يعني وعجبت ومثلت بها تلهكت بها، هذا هذا ما في شيء. يعني يقال أن الأبيات التي كان يتمثل بها الإمام أحمد رحمه الله وهو من تعلمون قدره، وهي إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ما وضعه ولا أن ما يخفى عليه يغيب إلى آخر. يقال ان هذه الابيات يتمثل بها الامام احمد وهي لابي الواس هذا الشاعر المشهور لكن في اخر عمره رجع وقال ابياتا في الحكمه وفي التوبه ومنها هذه الابيات، وبعضهم يقول للامام احمد الذي قال. المهم يعني قد يكون قد تكون له ذلك الرجل والامام احمد تمثل بها، لا مانع التمثل بالابيات التي فيها معاني طيبه ولا تنافي ما جاء في كتاب الله من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا لا بأس به، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتمثلون بهذه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر البيت على كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل، هذا كما تعلمون أنه من الأبيات التي قيلت في الجاهلية، فهذه يقول صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر قول الذي على كل شيء ما قال الله باطل، لا بأس أن يدخل الإنسان الشعر يتمثل به، لكن نفرق دائما نقول إن احنا نخطئ إنه شيء جائز نجعله كأنه مشروع، يعني نخطئ في النسب، الأصل موجود بس في النسب، ومعنى هذا إننا نقعد نردد الأبيات حقت ابو ناصر الطويله دي في خطبه الجمعه الاولى الاخيره لا، انما هي ممكن تستفيد منها، في جائز ناخذ منها بقدر او في فائده ناخذ منها بقدر، لكن اصل المنبع الاصل والمنبع والمصدر دائما كتاب الله سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، الاثار عن الصحابه، كلام علماء السلف الاخرين على هذا التكليف. هذا هو. وبعدين الاخ يقول هل رفع اليدين للدعاء قيد قلنا هذه؟ هل رفع الصوت للتأميم؟ تأميم؟ تأميم خلف الإمام أصح أو الإخفاد؟ يعني الذي أعرفه أن الأصح هو رفع الصوت في التأميم. هل المحراب بدعة؟ يجب علينا أن نعرف ما هي البدعة ونعرف تعريفها وأن نفرق بين البدعة وبين المصلحة المرسلة. عندنا شيء اسمه بدعة، هذه معلوم أن كل بدعة ضلالة، وعندنا شيء اسمه المصلحة المرسلة التي لم ينص الشارع عليها بعينها، ولكن الشارع دل بالجملة دل عليها بالجملة. أمرنا الله نحفظ كتابه، أمرنا الله عز وجل أن نهتم بالقرآن، أن نقرأ وأن نحفظ وأن نهتم به نتعلمه. طيب، وضعت النقط الحروف المعجم، وضعت الآيات فواصل أرقام، وضعت أشياء ما كان في عهد الصحابة، نقول هذه بدعة، لا هذه تسمى إيه؟ مصلحة مرسلة، يعني تحقق ما أراد الشارع، تحقق ما أراد الشارع. الكلام يقول نخفر هذا مثلا، نقول موضوع الإحرام هل يحقق، هل الشارع المراد به ولا لا؟ أنا جيت إلى جدة، لكن في مكة واضح جدا، في مكة ما يمكن تعرف القبلة من المحاريب، صح ولا لا؟ لو دخلت أي مسجد في مكة ما تدري، يبغى لك بوصة ولا ماذا. المحراب من فائدته أنه يعلم موضع الإمام ويعلم جهة، تعلم جهة القبلة تتحدد. فإذا دخلت أي بلد، لو أنت نائب حار من حارات جدة ما تدري فين المحراب، لا تدري فين القبلة، شوف منارة. دخلت المسجد لو كان مربع ما تدري كيف تصلي تقريبا، هنا باب هنا باب، لكن شوف المحراب تتجه نحوه. ألا ترون أن هذا الحق في مصلحة عظيمة جدا؟ لأنه يكفي لأنه لجنة الأوقاف أو إنسان عاقل أو إنسان فاهم وضع هذا المسجد وحدد المحراب، فيأتي الناس جميعا فلا يحتاج أن يفكروا في القبلة، يصلوا على طول. وإلا كنا قعدنا كل ما يجي واحد ما يدري ينبط. هذا من الأشياء التي يعني قول الإمام يخطب الجمعة مثلا في جهة معينة واضحة، كل هذه المصالح المرسلة التي ليس لا بدعة فيها إن شاء الله، فما يعني ما في هذا أي حرج. بل إثارة مثل هذه الموضوعات دليل في الحقيقة على قصر النظر، النظر الإنسان قصير وفهمه للدين ليس كما ينبغي. يا ربكم مثال، قد تقولون بعيد لكن المقصود هو العبرة وليس المشابهة المطلقة. جاء رجل من أهل العراق يسأل ابن عمر، قال له هذا البرغوث، برغوث تعرفون صغير، لو أنت نايم دي هنا ولا هنا يعني في دم، طبعا يجي الدم في نقطة دم يعني في توبة، قال له هذا الدم ظاهر ولا نجم؟ دم البرغوث. قال من أين الرجل؟ شك، لأنه هذا السؤال لا يسأله أهل المدينة، أهل المدينة ما يسأل هذا السؤال. أبي أكيد هذا غريب جاي من فين؟ قال من أين؟ قال من أهل العراق. قال عجبا لكم يا أهل العراق، تستحلون دم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسألون عن دم البرغوث؟ إيش المقصود من هذا؟ لما أسأل عن شيء، لما نهتم بشيء يكون محل الاهتمام، محل للاهتمام حقيقة. الآن البدع الموجودة بدع نعم كثير، ما تخلي اهتمامك في حاجة زي كذا، تخلي نظرك في مقصور في أمور مثل هذه الأمور. انظر الأساسيات، حتى وأنت تنكر المنكر انظر إلى المنكر الأكبر هو الشرك، ثم ما يليه قتل النفس، الزنا، الخمر، ثم تتدرج إلى أمور أقل وأقل وهكذا. هكذا جملة درجات، الإيمان شعب، لها شعب عليا وله شعبة دنيا، هكذا درجات. الموبقات درجات، الجنة درجات والنار دركات. حسنا لازم يجب علينا العاقل أن يضع الشيء في موضعه، يضع الاهتمام في موضع الاهتمام، وما لا يهتم به لا يهتم به، ما لا يستحق الاهتمام لا يهتم به أو يؤجله، لأن عمرك محدود يا أخي، وقتك محدود، علمك محدود كما ترى الواقعنا جميعا. فأنا سأصرف جهد ووقت وطاقة أو صرفها في أمر مكروه أبدا أفكر فيه هذا كيف وكيف وكيف، والمنكر الأكبر موجود أو الشرك موجود أصرفها في ذلك. ما نقول هذا ما في شيء يتركوه حلال أرض، لا، نقول اهتم بالأول بالأول حتى يجي دورك على هذا الشيء. وما نقول واحد فيه منكر أنا في نفسي منكر صغير فرضا واجي أقول أنا أكلم نفسي المنكر الكبير، يجي واحد يصحني يقول يا أخي أنا أتكلم في الشرك هذا كبير كلمني، لا كلامه هو صح، ليه؟ ما دام في نفسي أنا أقدر عليه أزيله وبعدين أكلم الناس اللي أكبر منه. بعض الناس تنصح يا أخي اتق الله أعمل كذا، يقول يا أخي مثلا لو يتكلم يدعو إلى الله ويعمل أو يقول كذا، يقول أنا ما فيني مثلا إلا حاجة بسيطة مثلا حلق اللحية ولا أزيل إلا هذا الشيء، بس بيطالع لي تترك اللي فيهم الشرك وفيهم كلام، هذا شيء بسيط. طيب ما دام بسيط سويه، ما دام بسيط ريحنا، هيا سويه انت وتعاون انا وياك على الكبير. فرق يعني العاقل يضع الامور دائما في مواضعها، هذا ما هو بسيط هذا كبير، لان الاصرار عليه دليل على ما وراءه. فنحن بالنسبه للكيفيه انا كيفيه انا ولو كان صغير اتلافه الحمد لله، لكن في واقع الناس ابدا بالاهم وابدا بما استطيع واكون حكيم وضع الامور في مواضعها. منهج الدعوة يا أخوان هذا يجب أن يكون لدينا جميعا، منهج ما هو هين، يحتاج إلى أن نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نقرأ ما صح من دعوته ومأوامره ونواهيه وأسلوبه وخطابه وتفسيره للناس، حتى نضع الشدة موضع الشدة واللين موضع اللين والوسط موضع الوسط. كل هذه الأمور لا يمكن أن نحصل عليها إلا بالقدوة والأسوة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف بعض المعاصي الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع بها فيثور ويحمر وجهه ويجمع الناس ويقف على المنبر ويخطب الناس؟ في شيء مهم لازم نشوف ايش هي هذا ايش هي. وفي اشياء لا، لما جاءوا اليه قالوا المخزوميه فرقت، قالوا من الذي يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع يدها؟ من قالوا اسامه بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم ابن حبه، يا أسامة كلم رسول الله امرأة من قريش من بني مخزوم تقطع يدها هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم غضب وخطب الناس جميعا، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. ليش الاهتمام؟ قضية خطيرة هذه، لما تدخل الشفاعات والواسطات في حدود الله قضية خطيرة جدا لازم نهتم. لكن أعرابي جاء ذلك المسجد ثاروا عليه الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم لا تجرموه تركوه، لما قضى دوله وانتهى قالوا خذوا ما قبوا عليه بعدين تعال علموه، شوفوا كيف هذه عملها بالهدوء هذه عملها بكذا. ليش؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم يضع الأمور في مواضعها الصحيحة، يعرف هذا من قضية فردية، لما تهجموا عليه ما عاد يفعلها خلاص، عرف انها مصيبه ولا عاد يكررها، وبأدوبه جاي جديد ويتعلم وكذا وكذا وكذا. لكن هذيك خطيره، اتفقوا ناس من الصحابه عليها وكلموا واحد صحابي له قيمه وجاي يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، خطيره جدا هذه، ما ينبغي تكون عليها. وهكذا فنحن بالعكس، الان واحد يقول يا اخي والله ما في شيء توفق في شيء، يعني ما تفضل له خير وكذا، ولو جانا في هذا الاعرابي يمكن نبكي يمكن نبكي. لازم نضع الامر يعني كل شيء في موضعه الصحيح، ولن يقول لنا هذا الا بكثره قراءه سيره النبي صلى الله عليه وسلم وحياته واوامره ونواهيه مع قراءه القران وقصص الانبياء، لان هذا الذي يعطينا منهج الدعوه الصحيح والحكمه الحقيقيه التي هي وضع الشيء في موضعه. قول صدق الله العظيم بعد قراءه القران، إذا كنت كل ما قريت من صدق الله العظيم، كل ما سمعت واحد قال من صدق الله العظيم هكذا، هذه بدعة الالتزام المداومة بدعة. لكن سمعت واحد يقرأ آية يقول صدق الله، ما في شيء. يعني أنت فرق دائما، نفرق بين الالتزام بشيء وبين أن تقوله مرة عرضا كذا. ما هو واحد إذا فهمت تقول أنت جد أنت دعت لأن سمعت مرة كذا قال لا، إنما المداوم عليها تنصح تقول يا أخي لا تفعل هذه كلما زلت تقول صدق الله العظيم. نعم صدق الله بلا شك، والله تعالى قالها في القرآن، قل صدق الله اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. لكن لا معناها أنك تقولها بعد كل قراءة، إنما سمعت أمر من أو آية تليت أو حكم أو كذا يعني من كتاب الله وتعجبت منه وافق يعني موضع من المواضع التي أنت تريد الاستشهاد بها أو شيء بنفسك فقلت صدق الله العظيم قال كذا وهذا واقع كذا، لا لا شيء في ذلك. هذا يعني قد يكون أيضا حسن. يقول الأخ شوف هذا جب إذا وجد شاذ في بيئة ومجتمع بها علماء سوء وخرافة وغيرهم ولا يدري أين الصح يعني الصحيح في الأمور التعبدية والاعتقادية ويقال هذا فلان عالم وأنت لا تميز وليس عندك معرفة عليك أن تتبعهم، فما هي نصيحتكم؟ يعني أخ يريد إعادة الحق، يعني السؤال ما واضح، يعني مثلا هو يريد الحق لكن بيئة فيها خرافة يعني علماء خرافة وعلماء سوء وما يدري أين الصحيح، يقال له ما عليك ما يقال له، يقال له مهما كان لابد أن يقال لا رايح تسلم يعني أبدا، لكن تقول لماذا يتبع؟ إذا علمت شيئا من الحق قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلمت أنه حق فلا تبالي بعلماء سوء ولا علماء خرافة ولا بأحد فيه أبدا، لا تخذك في الله يوم تلائم تعتقد الحق وتعمل به وتدعو إليه أيضا بالحكمة ولا تبالي بهؤلاء أهل الخرافة وأهل السوء. أما أقوالهم إذا قالوا أنت يعني فلان عالم وأنت لا تميز، نعم سيقولون ذلك لك، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك، لكن أنت لا تبالي بقولهم، عليك أن تقول لهم هذا الشيء قال الله فيه قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه الدليل الصحيح، وما عليه فلان هذا ما في دليل عليه أو هو بدعة، بين ذلك أقم الحجة وادعو بالحكمة وبالحسنى وستجد القبول إن شاء الله وستجد الرد أيضا لابد. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين لابد من هذا. إذا اختلف علماء الثقات في مسألة فكيف يعمل الشاب المبتدئ ومن يتبع؟ الخلاف موجود، وهذا الدعاء الذي سمعناه مما يعينك إذا دعوت الله سبحانه وتعالى به بالليل اللهم رب إبراهيم وميكائيل وإسرائيل إلى آخر الحديث الذي يحفظه اليوم، فنستعين بالله سبحانه وتعالى ندعو بهذا الدعاء ويتبع الإنسان من يرى أنه أقرب للصواب. إذا أنت بنفسك ترى أن قول الشيخ أقرب للصواب اتبع، ما هو الأقرب لراحة الناس أو هواها أو رضاها، لا، الذي ترى أنه أقرب إلى أن يدان الله تعالى به ويتعبد به ويقبله الله اتبع ولا مؤاخذة عليه بعد ذلك إن شاء الله تعالى. لكن لا تتعصب لواحد ولا تتعصب ضد واحد بإطلاق ما دام علماء حق ومجتهدين في الخير والصالح. نرى كثيرا يقبلون القرآن الكريم، هل هذا جائز؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أنا ما أعلم شيء يمنع ذلك، يعني بعض السلف كان يقبل المصحف ويعتني به، لا بأس إن شاء الله، لا ما يكون بشكل مداومة ويتخذ اقتدارات معينة هيئات معينة، يعني إذا جاء الأمر هكذا على فترات على أمر عارف إن شاء الله ما في بأس، ما نستطيع يعني ما نرى مانع ولا أعرف دليل يمنع أن الإنسان يقبل كلام الله عز وجل وهو وإن كان مكتوبا طبعا، لكن هو هذا الكلام هذا الورق له حرمته لأن المكتوب فيه هو كلام الله سبحانه وتعالى. لكن أيضا اتخاذ هيئة معينة أو مداومة معينة لا، هذه من الأمور التي تبقى ضمن القاعدة التي قلنا. قد يكون هناك أمور تجوز في وقت أو لحالة عارضة، لكن قد تتحول إلى بدعة إذا داومنا عليها وأنبتناها كيفية معينة. تأخير صلاة الوتر إلى الثلث الأخير من الليل، هذا الأوسط الذي يجمع الأقوال، الذي يوفق بين الأقوال، أن من كان متأكدا من القيام فإن تأخير الوتر أفضل في حقه، ومن كان يخشى أن لا يقوم فإن وتره قبل أن ينام أفضل. بهذا تجتمع الأحاديث إن شاء الله تعالى. والقنوت في الوتر ليس شرطا، وبعض العلماء يقول أيضا ليس مشروعا أن تقنط في الوتر بشكل دائم يعني، وإنما مرة مرتين، يعني لا تجعلها قاعدة عامة كما يعني رفع اليدين فيه كما لك يسأل. وإذا قنطت فأقنط بالدعاء الوارد، أقنط بالدعاء الوارد، والأولى أن لا تزيد عليه، وإن زدت فزد من القرآن أو من الأدعية النبوية الصحيحة. في أدعية أيضا أشار مع الأخ إذا قام المؤذن الصلاة، يقول بعض الناس اللهم أهدنا ما دام في السماوات والأرض، اللهم احسن قولنا بين يديك، أو يقول دائما وأبدا لا إله إلا الله وأشبه ذلك. هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله لم يصح بين الإقامة وتكبيرة الإحرام